المحدثين ثلاثة مساجد منهم الجدان قديمان بهم وانتهاء تقام به الجمعة والجماعات، ولكن بيوم الجمعة يحدث في بعضها المخالفات كقراءة القرآن من مقرئ بصوت عالي، وكذلك فيهما في ذلك اليوم أذانان أذان الجمعة. فأقام بعض الشباب المسلمين مسجدا ثالثا ولكنه ضيق ويصلون فيه الجمعة والجماعات، فما حكم صلاة الجمعة فيه مع وجود المسجدين؟ هذا يرجع من الحافة الشرعية نحو الشرعية ومسؤول عن الأوقاف ورعاية المصائب لغيره، وهذا لا سنة سنة سنة الراتبين على الرحمن وعليه وصف الصحابة، هذا الأمر لتنبيه الناس. والأذان الثاني كان وجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول الخطيب، والأول قبل دخول الخطيب بشيء من الوقت ينتبه الناس أنه يوم الجمعة ويستعدوا لذهاب إلى الجمعة. نعم، ولا ينبغي ولا بأس بذلك ولا حرج في ذلك، ولا ينبغي إلا احتياط خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.